الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذر رحمه الله: كتاب الحدود وغيرها. قال: الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من رأى منكم منكرا، ومن هنا تحتمل أنها شرطية فتفيد العموم، أي أحد من المسلمين رأى منكرا، فقضية تغيير المنكر تتعلق بكل مسلم وليست خاصة بفئة دون فئة، وذلك كل على حسبه. فقال صلى الله عليه وسلم: من، وهذه للعموم تشمل كل المسلمين، من رأى منكم منكرا. قوله من رأى يعني إما أنه رآه الرؤية البصرية فرأى المنكر بعينه فهو مطالب بأن يغيره إن استطاع، أو تحتملنا هذه الرؤية رؤية قلبية التي هي العلم، يعني علم بأن هذا المنكر قد وقع، فحصل له بطريق العلم أن هذا المنكر قد وقع، فعلم أن منكرا قد وقع، فهو أيضا مطالب بأن يغير ذلك المنكر. فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. منكرا، المنكر الذي أنكره الشرع أن يكون أمرا محرما وقع فيه، فهذا منكر، فهو مطالب بأن يغيره. أولا قال: فليغيره بيده، يزيل ذلك المنكر بيده إن كانت له قدرة، فيأتي المنكر ويصلح الأمر ويغير ذلك المنكر بيده. هذا خمر يشرب فيكسر الآنية، ولا موسيقى تعزف فيكسر أدوات الموسيقى وغيرها، فيزيل المنكر بيده، هذا على سبيل المثال. وإزالة المنكر باليد هذا يشترط فيه القدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا بالاستطاعة، قال: فإن لم يستطع، يعني إن لم يستطع أن يغير بيده. فالإنسان ليس كل أحد يستطيع أن يغير المنكر بيده، الذي يغير المنكر بيده الذي له الولاية، سواء كانت ولاية العامة، الحاكم أو الأمير ولا القاضي ولا أهل الحسبة، هؤلاء يغيرون بأيديهم. والأب في بيته يغير المنكر بيده، فإن له أن يغير المنكر ويزيل المنكر بيده، لأنه يستطيع ذلك أن يغير المنكر بيده. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبلسانه. إن كان هذا المنكر مما يحتاج أن يغير باليد، ولكن لم يستطع أن يغير المنكر بيده، كان يكون هذا الأمر الذي وقع فيه من طرف مسلم هو ليس له عليه ولاية ولا يستطيع أن يغير المنكر بيده، لكنه يستطيع أمرا يتعلق بلسانه، فلهذا انتقل به للأمر الثاني. فإن لم يستطع أن يغير المنكر بيده، قال صلى الله عليه وسلم: فليغيره بلسانه. فيأتي هذا الذي وقع في المنكر وينصح له ويقول له: اتق الله، فإن هذا الذي وقعت فيه منكرا منكر محرم، ودليله كذا وكذا، ويحسن اختيار الكلام الذي يسري إلى القلوب حتى ينفع الله جل وعلا به، فهذا تغيير للمنكر، فما يسكت ويقول: الأمر لا يعنيني، ويقول: المهم أنا نفسي ولا يعنيني شأن هذا الذي وقع في المنكر. لا، الأمر يعنيك. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لكن قضية إزالة المنكر تعنيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، والجميع داخلون في هذا، المسلمون المكلفون داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. فإذا هذا الأمر يعنيك، لما ترى مسلما تعرفه أو لا تعرفه وقع في منكر، فإنك تبذل له النصح وتحرص على تغيير ذلك المنكر بما تستطيع بلسانك. فهذه الثانية، المرتبة الثانية، إذا لم تستطع أن تغير بيدك فإنك تغير بلسانك، وهي كلمة تقولها، كلمة تقولها لهذا الإنسان، وتقول بأن هذا الذي وقعت فيه منكر ومحرم ودليله كذا، واتق الله واتركه، هذا هو دورك الآن، أن تبين هذا الأمر بلسانك وتنكر هذا المنكر بلسانك. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبقلبه. لم يستطيع أن يغير بلسانه، وعدم استطاعة تغيير المنكر بلسانه تتصور في أمرين. الأمر الأول وهو أن هذا الإنسان أخرس، لا يتكلم، لا يستطيع أن يتكلم، فلا يستطيع أن يغير المنكر بلسانه لأنه أخرس. والأمر الثاني أن إنسان يستطيع أن يتكلم لكن لا يستطيع أن يغير بلسانه، مثلا خاف على نفسه سطوة ولا ظلما ولا إذاية، ورأى أن إنكاره أن الأذى الذي يتلقاه مفسد أعظم من تركه لإزالة المنكر ولا لإنكار المنكر أقول بلسانه، فهنا له أن يسكت، فيعتبر غير مستطيع، خاف على نفسه فلا يستطيع أن يغير بلسانه. إذا لم يستطع أن يغير بلسانه قال صلى الله عليه وسلم: فليغير بقلبه، يغير المنكر بقلبه، فيكون كارها لذلك المنكر، كارها لذلك المنكر، وهذا هو التغيير بالقلب. أو يكون ويكون أيضا في قلبه عازما على تغيير ذلك المنكر وإنكاره ما تستطع، فيقع في قلبه كراهة لذلك المنكر، ويقع في قلبه أيضا نية تغيير ذلك المنكر الوقت الذي استطاع أن ينكره، إما بلسانه أو بيده إن كان يقدر على ذلك. وليس ثمة مرتبة أخرى وراء هذه المرتبة، وهذه المرتبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يربطها بالاستطاعة، ما قال صلى الله عليه وسلم: فلم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع، لا، الإنكار بالقلب يستطيعه كل أحد، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس وراء ذلك. هذه آخر مرتبة، وهذه مرتبة يستطيعها كل مسلم، وهذه تقع في قلب المسلم، غير بيده ولا غير بلسانه، هو ينكر بقلبه. لما ترى المنكر فإنك تنكر بقلبك، ثم ينظر أتستطيع أن تغير بلسانك، تغير بلسانك، أتستطيع ما هو أكثر أن تغير بيدك، تغير بيدك. يعني أن المسلم ينكر المنكر بقلبه ويقع في قلبه كراهة ذلك المنكر وينوي أن يغير ذلك المنكر الوقت الذي استطاع أن يغير ذلك المنكر. فإن هذه المراتب العظيمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم ينتقل إليها من واحدة إلى أخرى. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغير بيده فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان، والتغيير باللسان بكلمة يقولها ينصح بها يرجو بها الخير، وهنا يؤدي الذي عليه. ثم إذا لم يستطع أن يغير بلسانه لكونه أخرس أو خاف على نفسه فإنه يغير بقلبه، وهذا أضعف الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم وذلك يعني الاكتفاء بالكراهة، الاكتفاء بالكراهة بالقلب، لأنه ما استطاع أن يغير باليد ولا ما استطاع أن يغير باللسان، فاكتفى بالإنكار بالقلب، هذا الاكتفاء. قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، يعني أضعف خصال الإيمان، أضعف خصال الإيمان. وكما قلت في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. يعني هذه المرتبة حتمية، أن المؤمن لابد، لأن ما دام خصال الإيمان لابد أن ينكر المنكر بقلبه. قالوا في رواية النسائي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. هذا كالحديث السابق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال بعد كل مرتبة إذا فعلها الإنسان فقد برئ، برئ من أن يكون من أهل ذلك المنكر، هذا من جهة، فإذا أنكر المنكر فقد برئ أن يكون من أهل ذلك المنكر، لأنه ينكره بما يستطيع بقلبه أو بلسانه أو بيده. وأيضا قوله برئ يعني برئت ذمته، لأنه أدى الواجب عليه، وإنكار المنكر واجب عليه، وأحيانا قد يتعين عليه إذا لم يوجد أحد ينكر المنكر فيتعين على هذا الإنسان ينكر المنكر، فنقول هنا برئت الذمة، برئت ذمته من هذا الواجب الذي هو إنكار المنكر بإنكاره للمنكر، لأن هذا هو الواجب. الواجب علينا لا أن نغير الناس، لأن هذه قضية تغيير الناس وهداية الناس هذه لله عز وجل وليست لنا، وإنما المكلف مأمور بأن يغير هذا المنكر بإنكاره، بإنكاره، وقوله فغيره يعني أنكر هذا المنكر فبرئت ذمته بذلك وأدى الذي عليه، كما قال الله عز وجل قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لما تنكر المنكر معذرة إلى ربكم أننا أدينا الواجب الذي علينا ونصحنا لهؤلاء وبذلنا لهم النصح وأنكرنا عليهم المنكر بالمراتب المستطاعة، إما باليد واللسان وبالقلب التي يضعف الإيمان، ولعلهم يتقون أن لعل هؤلاء أن ينتفعوا بذلك النصح ولبذلك الكلام فيكون سببا لهدايتهم ولتركهم للمنكر. وذلك من الجميل دائما أن الإنسان إذا نصح أخا له وأنكر عليه منكرا أن يتبع ذلك بالدعاء، أن يدعو الله عز وجل أن ينفع بالكلمات التي قالها له، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا الآن على منكر وأنت نصحت له وأديت الواجب الذي عليك وبذلت له الخير، فقد يتغير بسبب تلك الكلمة ويهديه الله عز وجل ويترك المنكر بسبب نصحك له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.